الحمد لله، الحمد لله المتفضل بالإنعام، المنعم بالإكرام، المكرم على توالي الليالي والأيام والشهور والأعوام. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين الداعي إلى رضوانه دار السلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، فقد أنار لنا الطريق وأجلى لنا الأفهام. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فتقوى الله مفتاح سداد وذخيرة معاد ونجاة من كل هلكة وعتق من كل ملكة. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. عباد الله، إن أجل ما في الحياة وأفضل المنجيات من الأهوال حين تكون الأقوال والأعمال فراراً إلى الكبير المتعال، ضعةً ومسكنةً وخوفًا وذلًا، وتوكُّلًا ورغبةً ورهبة، واستكانةً ودعاءً ورجاءً، على وفق أمر الله في قوله: ففروا إلى الله إني لكم منه نذيرٌ مبين، ولا تجعلوا مع الله إلهًا آخر إني لكم منه نذيرٌ مبين، وقوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فيسعى المؤمن عباد الله، يسعى إلى ربه على هذا النهج ليتقرب إليه سبحانه بالإخلاص والمتابعة. يفر إلى الله فرار الصادقين، فلا يقنع من الله بأمر يسكن إليه دون الله، ولا يفرح بما حصل له دون الله، ولا يأسى على ما فاته سوى الله، ولا يستغني برتبة شريفة وإن عظمت عنده أو عند الناس، فلا يستغني إلا بالله، ولا يفتقر إلا إلى الله، ولا يفرح إلا بموافقته لمرضات الله، ولا يحزن إلا على ما فاته من الله، ولا يخاف إلا من سقوطه من عين الله واحتجاب الله عنه. فكله بالله، وكله لله، وكله مع الله تعالى الله وجل الله. وترتاح النفوس وترتاح نفسه عباد الله عند ذلك، لترتاح نفسه يوم البعث، فيبادر بالأعمال مبادرة الصادقين مستعدًا لهول المطلع. روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: بادروا بالأعمال عمرًا ناكسًا أو مرضًا حابسًا أو موتًا خالسًا، فإن الموت هادم لذاتكم ومكدر شهواتكم ومباعد طياتكم، زائر غير محبوب، وقرن غير مغلوب، وواتر غير مطلوب، قد أعلقتكم حبائله، وتكنفتكم غوائله، وأقصدتكم معابله، وعظمت فيكم سطوته، وتتابعت عليكم عدوته، وقلت عنكم نبوته، فيوشك أن تغشاكم دواجي ظلله، واحتدام علله، وحنادس غمراته، وغواشي سكراته، وأليم إرهاقه، وجشوبة مذاقه، فكأن قد أتاكم بغتة، فأسكت نجيكم، وفرق نديكم، وعفى آثاركم، وعطل دياركم، وبعث وراثكم يقتسمون تراثكم، بين حميم خاص لم ينفع، وقريب محزون لم يمنع، وآخر شامت لم يجزع. انتهى. أما والحال ما سمعتم عباد الله وعلمتم، فلا بد من الزاد في الفرار إلى الله، وخير الزاد التقوى، ومنه المسارعة إلى الخيرات، والمسابقة إلى الطاعات، والإكثار من الصالحات بتتابع الحسنات، مع الحذر كل الحذر من الغفلة عن مقصد الخلق ومقصده العبادة. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن الجوزي رحمه الله: من عجائب ما أرى من نفسي ومن الخلق كلهم، أرى الميل إلى الغفلة عما في أيدينا، مع العلم بقصر العمر، وأن زيادة الثواب هناك بقدر العمل هنا. فيا قصير العمر، اغتنم يومي مني، وانتظر ساعة النفر، وإياك أن تشغل قلبك بغير ما خلق له، واحمل نفسك على المر، واقمعها إذا أبت، وقبيح بمن هو بين الصفين أن يتشاغل بغير ما هو فيه. وأعظم ما تكون العبادة عباد الله عند إقبال النفس، والنفس تقبل وتدبر، فإذا أقبلت فأقبل. قال بعض السلف: إن للقلوب شهوة وإقبالا وإدبارا، فأتوها من قبل شهوتها وإقبالها. وما أجمل إقبال النفس، وما أجمل إقبال النفس عباد الله في مواسم الخيرات، استغلالا لصالح العمل، واستدراكًا للتقصير والزلل، وتدارُكًا للسأم والملل، ومن لحظات الخير ونسمات البر ما ينتظره الصالحون هذه الأيام، آخذين العبر والعظة بتصرُّف الأيام وتقلُّبها وسرعة الأعوام. فبالأمس القريب ودَّعنا رمضان، وها نحن اليوم ننظر لشعبان وقد قوض للرحيل خيامه، وآذن بالفراق بعد أيام الإقامة، ولله در أنفس الطائعين المخبتين، وأنفسهم تتشوق غابر السماء منتظرة الهلال النحيل الأبيض إيذانا بقدوم رمضان. لم يبق سوى يومين أو ثلاثة لتبدأ الخصال العظيمة والأجور الوفيرة، لم يبق سوى يومين أو ثلاثة لتطوى صفحات شعبان وتبدأ صفحات رمضان. ما أعظم فضل الله علينا برمضان، وما أدراك ما رمضان يا عبد الله، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، وتسلسل الشياطين وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كل ذلك صح به الخبر عن نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله الواحد الأحد المعبود الحق الصمد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فاتقوا الله واعلموا عباد الله أن شهر رمضان على قربه منا، إلا أن هناك أنفسًا ستدخل عداد الموتى وسجل المقبورين أو أسرة المحبوسين المبتلين، وأنفسًا أخرى ستدرك رمضان على حالٍ يُرثى لها وسقمٍ يُبكى عليه. فوصية مقصِّر: حذاري حذاري عباد الله أن تسلِّموا رمضان بأيامه القليلة المعدودة الفاضلة بضاعةً كاسدة أو نوايا فاسدة. فكم من صائمٍ لم يصم، وكم من قائمٍ لم يقم، فذاك صام بطنه وفرجه ولم يصم لسانه وتغضَّ عينه، وآخر قامت جوارحه فخالجتها مفسدات الأعمال مما لم يجعلها مقبولة من الكبير المتعال. فالله الله عباد الله، الله الله بأوقاتكم وأعمالكم وأعماركم، اغتنموا اللحظات وسيروا في الخلجات، الحقوا بالركب ونافسوا الأخيار، واقتدوا بسيد الأبرار صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ويا أصحاب الأيادي البيضاء، يا من تفطرون الصائمين وتعمرون بيوت الله مع القائمين، إن شهركم لعامكم قد حل عليكم والبلاء لا زال في الأرض، فخذوا حذركم وحاذروا من البلاء لنجاتكم، وأوقفوا سفر الإفطار في المساجد والأماكن العامة لسلامتكم وسلامة الضعفاء القاصدين لصدقاتكم، واعلموا أن الله يعطي من حبس عن الخير كما يعطي من فعل، فأقبلوا على الله وأجملوا في الطلب. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرنا الله بالصلاة والسلام عليه، فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر من نصر هذا الدين، واخذل من خذل أولياءك المؤمنين. إلهنا ومولانا وخالقنا، نسألك أن تبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وتقبله منا يا رب العالمين، واجعل لنا فيه أوفر الحظ والنصيب، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا ونائبه لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وأعنهم على أمور دينهم ودنياهم. اللهم انصر جنودنا على حدودنا وفي الثغور، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، وردهم سالمين غانمين مأزورين منصورين يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.